يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. إخوان الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. في الدرس الماضي وفي اللقاء الماضي ذكرنا أول حل من الحلول لكيفية الاستعداد لتلك المواقف العظيمة وتلك اللحظات الجسيمة. نعم، فإنها أيام صعبة، بكى منها الصالحون وقضت مضاجع المتقين وأبكت الخائفين. ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل في خير القرون في القرن الذي كان فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يبكي، وكان الصحابة من بعده كذلك يبكون خائفين وجلين مستشعرين عظم تلك المواقف ومستشعرين صعوبة تلك اللحظات. أخي الغالي، سأل سائل وقال: لقد بدلت ولقد تبت إلى الله جل في علاه، ولكن أريد صحبة طيبة. فنقول له: بما أنك اجتزت المرحلة الأولى فإن المرحلة الثانية كذلك لنا فيها كلام، ولنا فيها توصيات وتعليمات تخصك أخي الحبيب. فإن الصحبة الطيبة ليست متساوية، حتى الجهاد في سبيل الله جعل الله جل في علاه للمجاهدين 100 درجة، فتجد ذلك المجاهد في الدرجة 10، وهذا في الدرجة 2، وذلك في الدرجة 30، والآخر في الدرجة 50، وهنيئا لمن كان في الدرجة 100. وهذا يعود إلى أمر لا بد من ذكره ولا بد من تحذير أولئك القوم الذين يبحثون عن تلك الصحبة التي لا تملك تلك الهمة العالية ولا تملك ذلك الطموح الذي يناطح الجبال، لا بل قل يناطح السحاب. لذلك أخي الغالي، إن اخترت الصحبة فلا يشترط أن تكون الصحبة تبلغ عددا معين أو مواصفات في الأشكال معينة، لا. فبلال رضي الله عنه كان أسود البشرة، وجليبيب كذلك كان أسود البشرة، أفطس الأنف، أشعث الرأس، غير مذكور وغير مشهور عند الناس، ولكن كانت النتائج أن بلالا قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إني أسمع خشخشة عليك بين يدي في الجنة. وجليبيب قال: لا، قتل 7 من المشركين وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم أعرض عليه الصلاة والسلام، ولما سئل أو أراد أن يبين ذلك الإعراض قال: إني رأيت زوجته من الحور العين واقفة عند رأسه. فالأمر لا يختص ولا يعني المناصب، الأموال، الأشكال، الأحجام، الألوان، لا، ولكنه أمر باطني داخلي. وأنا أعي ما أقول، أمر باطني داخلي. ونعود إلى بلال وجليبيب، انظر إلى مكانتهما، ليست لهما مكانة عند كفار قريش وعند العرب وفي أنساب العرب، ليست لهم تلك المكانة وذلك النسب الذي يذكر. فليست هناك مقارنة في النسب ما بين جليبيب أو بلال وما بين أبو جهل أو أبو لهب. لكن الأمر أين؟ الأمر ميزان سماوي وليس ميزان أرضي. فتجد أن جليبيب وبلال شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، وأن أبو جهل شريف من أشراف العرب وذو حسب ونسب، ولكن مع هذا هو من أهل النار. وأبو لهب شريف من أشراف العرب وذو جاه ومنصب وصاحب كلمة مسموعة عند قومه، ومع هذا هو أين؟ هو من أهل النار. لذلك أخي الغالي، إن أتيت للصحبة إليك بشروط لتكن مبدأ من مبادئك، ولتكن تلك الشروط وتلك الصفات والميزات أحد قواعدك الرئيسية. نعم، فإن أردت أن تعلم ذلك الرجل هل هو ينفع أن يكون جليس صالح رغم صلاحه، لا نقدح في صلاحه ولا نتكلم في علاقته مع الله، بل الأصل في الناس حسن الظن، لكن نحن نتكلم عن الهمة. وثق بالله العظيم أن هذه الهمة تسببت في ثبات أناس وفي انتكاسة أناس. نعرف أحد الناس الذين قدموا إلى أرض الجهاد، مرت الأيام وإذا به مع الأيام يفاجئنا، لا بل قل يفجعنا، بالقرار الذي اتخذه. وما هو؟ أراد الرجوع إلى أرض الكفر وإلى دار الكفر، أراد الرجوع إلى الطواغيت، إلى حياة الذل، إلى حياة الصغار. ومن عاش وجرب ذل الطواغيت يعي يقينا ما أعنيه من عدم إظهار للدين ومحاربة لدين الله جل في علاه ليلا ونهار وسرا وجهارا إلى آخره. نصحناه، ذكرناه، وعظناه، وتكلم معه أحد الإخوة الذين نحسبهم الله حسيبهم، ولكن كانت النتيجة أنه يريد وأصر على العودة إلى ديار الطواغيت، نسأل الله السلامة والعافية. قد تقول كيف مجاهد صنديد في الاقتحامات رأى وجرب؟ أقول لك لا عجب، فإن الله جل في علاه طيبا لا يحب إلا طيبا، وإن الله جل في علاه لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الصور، ولكنه ينظر إلى أين؟ ينظر إلى القلوب والأعمال. نعم، رجع، وأتتنا الأخبار بعد فترة أن الرجل انتكس أصلا، نسأل الله السلامة والعافية، ترك الجهاد، فماذا بقي له من الدين؟ ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، تركه فماذا لقي؟ بلا شك لن يلقى إلا الذل والصغار والغضب من الله العزيز الجبار جل في علاه. فلذلك أخي الحبيب، اعلم يقينا أن هذه الصفات التي سأعطيك إياها إن وجدتها في ذلك الصاحب فعض عليه بالنواجذ، ولتكن صاحبة وملازمة في كل روحة وغدوة، وليكن هو جليسك، وليكن هو أنيسك بعد الله عز وجل، كما كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان من بلال رضي الله عنه مع أبي الدرداء، عندما قال أبو الدرداء لبلال يا ابن السوداء، فحزن بلال من تلك الكلمة وذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فذهب لأبي الدرداء وقال له تعيره في أمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فحزن بلال وذهب وألقى نفسه على الأرض وقال والله لا أرفع رأسي حتى تضع قدمك على رقبتي. فبكى بلال، وأخذ أبو الدرداء من الأرض واحتضن وجلس يبكيان. ألم تسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار. فتش في كتاب الله، تجد في أمور الآخرة وفي أحوال الآخرة تجد أن الله جل في علا يقول وسابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا في أمور الآخرة، في الأعمال، في الطاعة، في العبادة، مسارعة، مسابقة، منافسة. وقال تعالى في سورة الواقعة وأما إن كان من المقربين، بماذا قربه الله جل في علاه؟ ليست بتلك الأعمال، نفوس أبية وهمم عالية. تعال أخي الحبيب، تعال نتفكر في آيات ونعلم ما هي تلك الصفات التي يجب علينا أن نسعى جاهدين أن تكون فينا، وأن تكون تلك الصفات جزء من حياتنا. وتعال نتفكر في تلك الآيات كذلك، ونقيسها على أولئك، على أولئك الصحبة الطيبة. شتان شتان بين صحبة لا تقوم الليل وبين صحبة مداومة على ذلك، وشتان شتان بين من يقرأ كتاب الله ويبكي وبين من يقرأ كتاب الله لا يجاوز تراقيه. نعم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الغاشية: أفلا ينظرون، يعني أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فلنأتي إلى الإبل، ما هي أعظم صفة والشيء الوحيد الذي ميز الإبل عن سائر الكائنات الحية؟ إذ أن الإبل يستطيع أن يبقى شهرا كاملا بدون ماء. فلنأتي إلى الآية التي تليها: وإلى السماء كيف رفعت، انظر إلى السماء بدون أعمدة، والله عز وجل لو شاء أن تطبق على الأرض لفعلت، لكن في علو السماء. أما يدلك هذا على أن الهمم لابد أن تناطح عنان السماء في الطاعة والعبادة ونصرة هذا الدين؟ إذن عندنا صبر وعندنا همة. قال تعالى: وإلى الجبال كيف نصبت، انظر إلى الجبل، أعالي قمم الجبال، لا يغرك الطول، لكن العبرة أين؟ أن ثلاث أرباع الجبل في الأرض وربع واحد ظاهر، ظاهر للناس. وأنت كذلك لابد أن تملك من أعمال الخفاء ومن الهمة العالية ما يجعلك تنغرس في هذا الدين، تنغرس كما تغرس الشجرة في الأرض. ثبات، لابد أن تثبت، ولكن بماذا تثبت؟ لن تثبت باسم، ولن تثبت بحسب ولا نسب، بل تلك الأعمال التي تعملها في الرخاء تكون لك هي الزاد، تكون لك هي الزاد في الشدة والبلاء. وربعك الذي يظهر للناس هي تلك المعاملات، تلك المعاشرات، تلك الأخلاق، الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله، الصدقة، البر، الإحسان، إلى غير ذلك. قال: وإلى الأرض كيف سطحت، انظر إلى الأرض، من التذلل لكافة المخلوقات، فتجد أن الناس يرمون عليها القاذورات، وتجد أن الناس يطؤونها، يبنون عليها المباني ويهدمون فوقها المباني، وفي الأخير إذا مات ابن آدم احتضنته تلك الأرض. وأنت كذلك مع المسلمين ومع تلك الصحبة الطيبة عليك أن تكون لينا ذليلا، لا تكون شديدا على أولياء الله ولينا مع أعداء الله، لا، بل أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلذلك هذه الأربع صفات عليك أن تسعى جاهدا لأن تتوفر فيك: الصبر والهمة العالية والثبات واللين مع أولياء الله ومع المسلمين، والشدة مع أعداء الله من الكافرين والصليبيين والمرتدين. كيف نتحصل على هذه؟ لك أن تسأل: كيف نتحصل على هذه؟ بالصحبة الطيبة. طيب أي صحبة؟ لم تذكر لي الصفات، سأذكرها لك. ذلك الصاحب إن أردت أن تجاريه في طاعة الله وتنافسه، سأله أين هو من قيام الليل، وأين هو من قراءة القرآن، وأين هو من صلاة الضحى، وأين هو من الصيام، وأين هو من الأذكار، أذكار بعد الصلوات، أذكار الصباح والمساء. خمسة شروط إن أردت تلك الصحبة وستجد، وإن لم تجد فاستعن أنت وصاحبك على البدء في التعاون على هذه الأمور. في قيام الليل أن تضع ذلك المنبه، ومن يستيقظ يوقظ الآخر. الصيام تبدأ بالاثنين والخميس، ثم تتدرج إلى صيام يوم وإفطار يوم. قراءة القرآن أقل القليل، أن تختم القرآن كل شهر مرة. صلاة الضحى صلي أربع ركعات وست ركعات وثمان ركعات، وليس لها عدد معين. وكذلك في قيام الليل أذكار الصباح والمساء حرز لك من الشيطان، وانظر إلى كثير من حالات المس والسحر والعين والشعوذة وغيرها والحسد، ما هي تكون إلا من الإهمال في ذلك الحصن الحصين من رب العالمين. فهذه الصفات هي التي تتوفر في ذلك الصاحب وتقول له ما تريد وما تحتاج من تلك الصحبة التي تعينك على مخافة الله وعلى تقوى الله وعلى اتباع رضاه. لذلك أختصر لك هذا اللقاء: ذلك الصاحب الذي تبحث عنه لتتوفر فيه 5 شروط: قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن وصلاة الضحى والأذكار. وهذه ليست تحديدا، إنما ترتيبا، ومنها تنطلق إلى السنن الأخرى من النوافل وغيرها. وإن حصلت على تلك الصحبة كذلك عليك أن تتوفر فيك هذه 4 صفات التي ذكرناها في سورة الغاشية: الهمة والصبر والثبات واللين على المؤمنين والشدة على الكافرين. تجد أن نفسك رويدا رويدا تشتاق إلى لقاء الله وتشتاق إلى الموت، نعم تشتاق إلى الموت لتقف بين يدي الله من تلك المراتب التي يرقيك الله فيها إلى أن تصل إلى تلك المرتبة التي يريدها الله لا وهي الإحسان، وهي أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأعلم بارك الله فيك. ونختم بهذا: كما أن الله ذكر عن أمور الآخرة والأعمال المسابقة والمسارعة والمنافسة، فإنه قال في أمور الدنيا، قال في سورة الملك: فامشوا في مناكبها، يعني في أطرافها، المنكب هو الطرف، فامشوا في مناكبها، لا تنغمس في هذه الدنيا، لا تنغمس في هذه الدنيا أخي الحبيب. وكذلك قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما هو النصيب؟ قال بعض أهل العلم: ثمن الكفن، ثمن الكفن، هذا هو نصيبك من الدنيا. واعلم أن الله جل في علا خلق الدنيا ولم ينظر لها، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها إيش شربة ماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.